الزمن في وقتكم أصبح ضيق، الفتن تمطر عليكم كالمطر، من مشافي دعمها أصبح ضريق. اسمعي يا بنت أوصيك الستر، الزمن في وقتكم أصبح خطير، الفتن تمطر عليكم كالمطر، من مشى في دربها أصبح ضريب. موضة التقليد تحرك كالجمر، من وطاها صارت أيامه سعيد. موضة التقليد تحرك كالجمر، من وطاها صارت أيامه سعيد. العدو يسعى لتغيير الفكر، سخر الأعلام للدور الحقيقي. عزتك بالدين يا أختي فخر، لا يضرك راي معدوم الضمير. عن بنات السور فقدها الخطر، كشياه الجرب ما تعطيك خير. اسمعي يا بنت أوصيك الستر، الزمن في وقتكم أصبح خطير، الفتن تمطر عليكم كالمطر، من مشى في دربها أصبح ضرير. اسمعي يا بنت أوصيك الستر، الزمن في وقتكم أصبح خطير، الفتن تمطر عليكم كالمطر، من مشى في دربها أصبح ضريب. احذري يا بنت تفريع الشعر، خلي حجابك على راسك ستير. يا بنت تفريع الشعر، خلي حجابك على راسك ستير. وإن مشيتي لا تحطين العطر، وصبغة المكياج واللبس القصير. والعفرة لا تجي قد الخصر، اتركيها واسعة أستر كثير. الشباب اليوم ما كذب خبر، لا لقى فرصة ترى عقله يطير. اسمعي يا بنت أوصيك الستر، الزمن في وقتكم أصبح خطير، الفتن تمطر عليكم كالمطر، من مشى في دربها أصبح ضرير. اسمعي يا بنت أوصيك الستر، الزمن في وقتكم أصبح خطير، الفتن تمطر عليكم كالمطر، من مشى في دربها أصبح ضرير. وتلي القرآن زيدي بالذكر، والدعاء بالليل في الثلث الأخير. الحياة دروس والدنيا عبر، والذكي للمعصية ما هو أسير. تمضي الأيام ويمر العمر، والنهاية قبر وحساب عسير. قلتها يا بنت لك مثل الدرر، قلتها يا بنت لك مثل الدرر، احفظيها كنز من واحد خبير. احفظيها كنز من واحد خبير. كنز من واحد خبير.